الحمد لله وكفى والسلام على نبينا مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستحبين الشرفاء. وبعد الكرام، ما زلنا بفضل من وكرمه علينا مع هذه الدروس في الاحاديث الحديث والاصول والعقيده. صلى الله ان يديم لنا هذا الطيب ما حيينا ابدا. صلى الله جل في علاه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع احاديث صحيح مسلم، نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله جل وعلا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الآداب، ثم بوب رحمه الله باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قال أعيت، إذا أعيت في الطريق. نعم، هو يقول باب جواز الإرداف، هو طبعا استنباط الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض على أسماء رضي الله عنها وأرضاها أن يردفها خلفه. هذه مسألة سنبينها إن شاء الله. فلذلك هو قال إذا هذه على الجواز، وهو يستدل بذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، لكن هنا على الجواز لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم تكن قرينة في الأمر بذلك، لكن هو أراد المساعدة لأسماء رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريم مر علينا كثيرا، ثقة ثبت رواه له الهمداني. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة، حماد بن أسامة وأيضا مر علينا وهي صحيح، بل هو شيخ أصحاب الكتب الأسد. عن هشام. عن هشام هو هشام بن عروة. هشام هنا هو هشام بن عروة، ثقة فقيه ثبت، يدلس لا يدلس إلا عن ثقة، فهو من المرتبة الأولى من مراتب التدليس، لكن حديثه في المدينة أقوى بكثير من حديثه في البصرة، قد تهاون أو تجوز بعض الشيء في الحديث عن أبيه في البصرة. رواه له الجماعة. قال أخبرني أبي. أخبرني أبي هو عروة بن الزبير، وهو من السبعة المكثرين، وهو من فقهاء المدينة السبعة، وهو من الثقات الأثبات، ثقة فقيه دين عابد تقي نقي. قال هشام كان أبي يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم يوما ويفطر يوما، مات صائما رضي الله عنه. عن أسماء بنت أبي بكر ذات النتقي، وهي من فضليات الصحابة، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله بن الزبير، وهي بنت أبي بكر وهي زوج الزبير، فلها مناقب عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وهو أسوسه وأدق النوى لنضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجل ولم أكن أحسن أخبزه، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخي. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلى أبو بكر، أرسل إلي حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسه سياسة الفرس فكأنما اعتقتني. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبيد الغبري الغبري نسقط الثلاثة رواه مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم، وحماد هو من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين. حماد بن زيد أحمد بن سلمة، أحمد بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة، وإن كان الآخر أجل رواه له الجماعة. عن أيوب. أيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، كان يعني قد أخذ عليه الجاء، وهو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن ابن ابي مليكه عن ابن ابي مليكه وعبد الله بن عبيد الله وهو كما قال علماء هنا ادرك 30 هو نفسه قال عن نفسي ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق ثقه ثبت روى له الجماعه وكان من فقهاء التابعين ان اسماء قالت رضي الله عنه كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما قال كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير فتعالى فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت ما لك بالمدينة إلا داري فقال له الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقال اهبيها بها لي قالت إني قد تصدقت بها هذا الباب العظيم أيضا باب يظهر لنا كيف فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكيف زهد الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنت أرى من التابعين الاجتهاد في العبادة فأقول والله إنكم لأشد اجتهادا في العبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أعظم منكم زهدا في هذه الدنيا قوم طلبوا الآخرة وباعوا الدنيا وطلقوها ثلاثا وباعوا كل غال ونفيس من أجل الله جل في علاه مصعب بن عبي رضي الله عنه وأرضاه رجل بعدما أسلم وأدخل الله جل في علاه الإيمان في قلبه وكانت النساء تعرف مصعب بإيش بعطره بطيبه وهو يمشي في سكك مكة فأسلم ثم بعد ذلك نظروا إليه ووجدوا عليه ثياب الرث لا يصدقون أن هذا هو مصعب رضي الله عنه وأرضاه وكان سفيرا داعيا إلى الله جل في علاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صهيب الرومي خرج من ماله بأسره من أجل أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان من أغنى ومن أكرم ومن أجود العرب أنفق ماله كله من أجل دين الله جل في علاه ترى هذا ما يكون إلا بأن القلب حقا قد زهد في هذه الدنيا ولو ملكوها بأيديهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة جاء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الذهب والفضة ويندهش فيه هناك أناس يفعلون ذلك وهو يقلب الذهب والفضة حتى قال رضي الله عنه وأرضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من جود وكرم عثمان وهذا لا يكون إلا من قوم قد زهدوا في هذه الدنيا عمر الخطاب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يجد نائما على الحصير ويعلم الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رضي الله عنه وأرضاه حتى قال عمر الخطاب يا رسول الله أنت رسول الله تنام على الحصير ويعلم في ظهرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى عندما قال له كسرى وقيصر ينامون على الحرير قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة هذا فاصل في الخطاب في هذا الباب الغرض المقصود بأن هؤلاء القوم كانوا قد زهدوا حقا في الدنيا باعوها لله حقا علموا أنها ليست لحي وطنا فطلقوها واتخذوا على صالح الأعمال فيها سفنة اعتبروها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة وهم الذين يعلمون بأن الله تعالى ضرب أروع الأمثلة في كتابه لهذه الدنيا التي لا تساوي شيء إدلانية قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح لذلك كانت أسماء تصف الصحابة تقول تزوجني زبير ولا مال له ولا شيء له ولا مملوك له لا يملك شيئا وهذه أول مسألة التي نتكلم فيها، فكانت تعتني بفرسه وتحمل النوى على رأسها وتذهب إلى خيله وإلى أرض التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. المسألة الأولى في هذا الباب في قولها تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال، تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا ينظرون عند الزواج ينظرون إلى الكفاءة الدينية لا الكلام على المستوى الاجتماعي والكفاءة المادية. وإن كان الأئمة الثلاثة كالأحناف والشافعية والحنابلة يرون بأن الكفاءة الاجتماعية مؤثرة، فالذي شريف النسب والعالي يعني لا يأخذ إلا من كانت على نفس درجاته، وإن كانوا يقولون الرجل غير المرأة، المرأة فقط لابد أن يكون كفؤا لها حتى في المكانة الاجتماعية. ومالك فقط هو الذي قال الكفاءة عندنا هي كفاءة الدين، وهذا الحق الأصيل، وإلا فأبو بكر كان من أغنى الصحابة رضي الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وساني بمالي وإيش بأهلي ومالي، أنفق ماله عن بكرة أبيه لله لدى في علاه. ولما اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم من همم آتى له بكلية مالي حتى قال له ما تركت لأولادك أو لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. فالغرض المقصود كان المعيار عندهم هو معيار الدين، وهذا الأصل الأصيل الذي بينه الله جل في علاه. قال الله جل في علاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الفصل قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لحسبها فاظفر ولدينها فاظفر بذات الدين تربة ذلك يعني وإلا تربة يدك. ولما دخل ابن المسيب على ابنته ويتقرأ قول الله تعالى ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي قد علمنا حسنة الدنيا حسنة الآخرة فما هي حسنة الدنيا؟ قال المرأة الصالحة للرجل الصالح ذا قال وكيع وغير وكيع زوجها للتقي نقي أحبها أكرمها وإن أبغاها لم يهنها. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا بأسرها متاع، وخير متاع هذه الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة في البيت بركة. لذلك كان ابن عمر إذا نظر إلى القصور ونظر إلى البنايات والأموال كان يستدير ويقرأ قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويذهب الأهل يقول استيقظي صلي، ويقرأ بقول الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي بالزبير وهو لا مال له لا مال ملك له لا مملوك له لا أرض له، ورضي به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه زوجا لابنته لمعرفته بدين الزبير وبما هو في عليه من خلق حسن. وإلا فالنسان قال إن جاءكم فزوجوه أمر وظهر أمر الوجوب. لذلك ترى بأن أسماء كان معروف أن الزبير كان فيه حدة وشدة حتى أنه كان يأخذ أسماء من شعرها بشدته وحدته، كان فيه حدة. وحتى عمر الخطاب قال له لا والله لو استلمت أنت الرائع أن كنت خليفة لنطحت على الدرهم والدينار في الصخر، قال نعم كان فيه حدة وشدة الزبير. وكانت تأتي أسماء تبكي فتشتكي فيقول لها أبو بكر يرجعي زوجك من الصلاح بمكان، ارجعي فزوجك صالح. فانظر أب كيف يفعل أنه يبحث لابنته إلى صلاح. وهذا سعيد بن مسيب كان من أفقه التابعين بل هو أعلم التابعين على الإطلاق، ومن علامات العلم الصريح الذي كان لسعيد رفض ابن الخليفة وذهب فزوجها لرجل ضعيف زهيد ورجل أصالة لا يملك شيئا وكان حتى متزوجا وماتت زوجاته. لكن الدين والخلق إن جاءكم من تضرر دينه وخلقه فزوجه، فقال تزوجني الزبير ولا مال له ولا أرض له. حتى تعلم أن المسألة كانت بينهم ليس بالإشراك في الدنيا ولكن هذه مشاركة وتعاون على البر والتقوى من أجل نصرة هذا الدين من أجل رفع راية الإسلام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك كانوا جميعا يريدون مقاصد النكاح، وأهم مقاصد النكاح هو الولد الصالح الذي ينصر الله به الدين، الجيل الذي يكون له التمكين ويكون له صفات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكسروا فإني مكاثر بكم الأمم أو مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك قال تزوجوا الولود الودود، فكان هذا المقرب لهم هو كثرة الولد وإصلاح هؤلاء الأولاد من أجل نصرة هذا الدين. ولذلك كان علمنا يقولون ليست المسألة في قضاء الوطن لقضاء الوطن ولكن للانتواء بأن يأتي الله بأن الله جعل يرزقهم بالذرية الصالحة التي ينصر الله بهم الدين أو بها الدين. الغرض المقصود هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالت فكنت أعرف فرسه وأكفيه منت، كنت أعرف فرسه وأكفيه منت. هذه أيضا مسألة عظيمة جدا تبين لك كيف فضل الصحابة رضي الله عليهم، وكيف الأخلاقات السامية التي كان عليها نساء المهاجرين ونساء الأنصار. حسن تبعه للمرأة لزوجها هذا أعظم ما تقدمه عبادة لله جل في علاه. المرأة لها أجران، إن أطاعت إن عبدت ربها وأطاعت زوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عليها، يقول لا تصوم وزوجها حاضر إلا بعد إذنه، وأيضا لا تسافر إلا مع ذي محرم، وأيضا إذا دعاها زوجها فأبت عليه فباتت والذي في السماء يلعنها، سواء الملائكة أو رب الملائكة. فالغرض المقصود هنا نرى كيف الصحابة هي حسن الأسوة لكل امرأة تريد المعالي، بأن هذه أسماء بنت الأكابر، هذه أسماء الشريفة النسيبة الغنية الثرية تحمل النوى على رأسها خدمة لزوجها. فهذه أيضا تبين لنا خلق أسماء رضي الله عنها وحسن تبعولها لزوجها. وهذا لابد أن يتخذ أسوة لكل امرأة، أن تعلم أن الزوج أعظم عندها من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله من حق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. أولا قالت من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه. فقالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. ما قال أبوها ولا أمها ولا ابنها ولا أخوها ولا عمها، قال زوجها. لذلك لما في السنن جاءت امرأة تشتكي زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وأيضا في بعض السنن في الطبراني جاءت بعض الروايات قال على حق الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج قال ولا أن تلعق صديد جرحه ما وفت له، ولا أن تلعق صديد جرحه ما وفت له. لعظيم حق الزوج على المرأة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هنا تقول أحمل النوى على رأسي. العلماء لما نظروا إلى ذلك قالوا هذه مهنة البيت وهو يجب عليه، وهذه مسألة خلافية، مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. قالوا مطلقا أنه يجب عليها مهنة البيت، الطبخ والعجن وكل شيء يكون في البيت. والقول الثاني قالوا مطلقا أنه لا يجب عليها حتى الإرضاع، لا يجب عليها إرضاع الطفل الذي تلده. والقول الثالث وسط هو قول المالكية، وهم قالوا ننظر في حالها، إن كانت في بيتها لا تعمل هذا العمل، يعني هي من بيت رفعاء وأنها من الأغنياء ومن الأثرياء، ليس عليها وجوبا أن تعمل في البيت وعندها الخادمات، فقال لا يجب عليها المهنة أو تمتهن في بيتها. وإن كانت من نسب ليس بشريف ليس برفيع، وأنها كانت تمتهن في يعني تمتهن هذه المهنة في بيتها، فإنها يجب عليها هذه المهنة. وإن كانوا جميعا قد أجمعوا على أن حال أسماء ليس في محل النزاع، لأن أسماء قد فعلت ما قيل أنه يجب وما قيل أنه ليس بيجب، لأنه حمل النوى على الرأس والاعتناء بالأرض والفرس بالإجماع لا يجب عليه، بالإجماع لا يجب عليه. الذي يجب عليه العجن أو الخبز أو الخبز أو صلاح أمر البيت. وانظر لتعلم أنها كانت نسيبة وكانت غير مشغولة بهذا الباب، أنها قالت ما كنت أعرف كيف أعجن، كان الجيران هم الذين يساعدونها في ذلك. عامة هذه أقوال ثلاثة قالها العلماء في مهنة المرأة. فمن قال بالوجوب مطلقا قالوا بأن أسماء هنا يستدل أنها كانت تعجن، وإن كانت لا تعرف فإنها فعلت ذلك لأن هذا الأمر ويجب عليها. والأمر الثاني أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة أمر، وهذا الأمر يدل على الوجوب. وقال أيضا اشحذي السكين يا عائشة، اشحذي السكين، قالوا إذن هذا أمر أيضا، فدلالة واضحة جدا على أن مهنة البيت عليها واجبة. وجاء عن أما الذين قالوا أنها ليست واجبة عليها بحال من الأحوال، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحلتن فرجهن بإيش؟ بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقالوا لم يرد دليل على الوجوب، والأصل براءة الذمة، وأن المرأة تمكن الرجل من نفسها، هذا الذي يجب عليه. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قالوا المهر بمقابل تمكين النفس فقط، ولا يجب عليها غير ذلك بحال من الأحوال، حتى الإرضاع لا يجب. وإلا فالعرب جميعا كانوا إيش؟ كانوا يستأجرون الذئر التي ترضع الطفل، لأن هذا كان منتشرا بينهم هذا الأمر. إذن عندنا قولان الآن. القول الثالث قول الإمام مالك، قال ينظر في حالها، فإن كانت غنية نسيبة ثرية وما كانت يعني تستعمل في بيتها فلا تستعمل في بيت زوجها، لأنه لا يأخذها كأنه قد وعد أنه يكون في نفس المستوى أو فوق المستوى. وقالوا فإن كانت عاملة فإنها تعمل في هذا في بيت زوجها. والحق في هذا الباب هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليها. الحق بأنه قول الجمهور أنه لا يجب عليها مهنة البيت، وإن فعلت ذلك استحبابا نعم، لكن لا يجب عليها مهنة البيت إلا فيما كان الأمر فيه ما فيه من الضرورة التي لا بد أن تفعله، مثل إرضاع الولد إن لم يجد مرضعا بل ويعطيها أجر على ذلك، يعطيها أجر على ذلك، لكن استحباب أنها تساعد زوجها، لا سيما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعلت ذلك، مع أنها أثبتت أن سلم كان يساعد أهله، يقصف نعله كان يساعد أهله، ومع ذلك وكان سلم يأمرها ناولين الخمرة شذ السكين، يأمرها بأوامر، لكن العلماء يقولون هذه أوامر كلها للاستحباب، وهذا الراجح الصحيح أنه لا يجب عليها مهنة البيت. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، أضافت الأرض للزبير، مع أنها في أول حديث قالت لا أرض له ولا مال له، فوين أرض الزبير هذه؟ من وين أتى بها؟ هذا أرض الزبير هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطعه إياه، لأنها فسرت قالت أرض الزبير التي أقطعه الله إياه، يعني إيش أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه إياه يعني أعطاه هذه الأرض لينتفع، والعلماء يقولون بجواز الإقطاع للنبلاء والرفعاء، لا سيما إن كانوا من المجاهدين أو من العلماء، لأن دين الله تعالى يقف، كل دين الله في علاه يقف على إيش؟ كل دين الله يقف على العلماء، على العلماء المجاهدين، هو ثغور الإسلام، وثغور الإسلام كله متوقف على هؤلاء. قالوا فيجوز الإقطاع لأمثال هؤلاء، فيجوز الإقطاع لأمثال هؤلاء، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب الذي قاله علماؤنا بأنه يجوز الإقطاع للنبلاء وللرفعاء، لأن سلم كان أقطعه أرضا وأيضا أعطى عمر أرضا فكان إقطاعا. والحق بأن الإقطاع لا تمتلك فيه العين، الإقطاع لا تمتلك فيه العين لكن تمتلك فيه المنفعة، يعني هو لما أقطعه أرضا فكان يمتلك فيه المنفعة، لا يمتلك نفس الأرض، يعني إيش؟ يعني لا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر أيضا، لكن هو أصالة يزرع يحصد ينتفع بالأرض، يمتلك الانتفاع بالأرض دون العين، وهذا مخالف لإحياء الموات. إحياء الموات يمتلك فيها العين، وأنت لو نظرت الفرق بينهما أن الإقطاع لا كلفة له، لا يتكلف فيها بأي شيء، أما إحياء الموات يتكلف، لأنه يبذل البذرة ويأخذ البأس ويشتري الأغراض، الغرض مقصود هو يتكلف، لما تكلف وأحيا مواتا فهو يمتلك العين، كما أنه يمتلك المنفعة يمتلك العين، والدلالة على ذلك صريحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فيراه، من أحيا أرضا مواتا، وهذا وصف دقيق، مواتا، من أحيا أرضا مواتا يعني لم تكن لأحد فهي له. ثم قالت رضي الله عنها أرضاها، قالت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليها وهي تحمل النوى على رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخ للجمل حتى ينزل فتستطيع أن تركب، وأراد أن يردفها بأبي هو وأمي خلف الجمل. فيها مسائل، المسألة الأولى جواز الإرداف، جواز الإرداف، دعك من النساء الآن بقول جواز الإرداف مطلقا، وهذا قد ورد صريحا. والإخوة الذين يخطئون في مسألة التصور وكيف يردفها، أولا الإرداف لا مماس فيه، الإبل أنت لا تعرف تدرج سنام الإبل، فإنه الإرداف لا ممس فيه، البشر لا تمس البشر، يعني حتى لا تقول نحن ممكن نقيس ذلك على العجلة أو الموتوسيكل إن هي تركب خلفه، هذه ممسة موجودة، والآن نقول الحمد لله الأخت منتقب والنقاب بيطير وماشيين على البحر بيشموا الهواء، في هذا ما يصح، حتى العرف أصلا يأبى ذلك، يأبى هذا الباب، وإن احتج بهذا نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الأصل في الإبل الإرداف في الإبل لا مماسة، لا مماسة، والأصل جواز الإرداف لأن سلم، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، وقال له يا رسول الله الصلاة عندما نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، قال الصلاة، قال الصلاة أمامك، وأيضا أردف بعد ذلك الفضل بن عباس، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي يكبر مع كل حصات، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أيضا رضي الله عنه عندما قال قلت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ ثلاثا، فقلت ربيك يا رسول الله، قال تدري ما حق الله للعباد، إلى الحديث الطويل. فأصل الإرداف أنه يجوز ليس فيه ثمة شيء. المسألة الثانية إرداف، إذا كان الإرداف على الإطلاق أنه يجوز، فهل إرداف المرأة يجوز أم لا؟ وهذه المرأة تكون أجنبية، قلنا أيضا قد صدر بها وبوى بها الأمام أو الباب بأن إرداف المرأة أجنبية يجوز، أولا لابد أن تتصور في الإرداف أنه لا مماسة، لكن بعض العلماء لم يستطع أن يتقبل مثل هذا، فبعضهم قال إذا كنا بجواز إرداف الأجنبية فكيف نفوت من مسألة المماسة، فقال الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فلم نتكلف شيئا. فإن الكلام كل الكلام أننا نريد أن نعتذر لهذا الفعل بأنه أن المسلم قد فعل وأن المرأة كانت خلفه. فلما لم يفعل إبا كأنها لم تقم. خطأ مبين هذا، هذا هروب بدون علم. إذ العلم أن نقول لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالإرداف صلح صح صارت سنة، لأن هذه سنة الهم، سنة الهم، كما أن السنة قولية وفعلية وتقريرية، سنة الهم أيضا هذا الهم سنة. والدلالة على ذلك واضحة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا إيش لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، جعلتها عمرة. هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الهم صار سنة، بل ابن عباس يقول أنه صار واجبا بهذا الباب. فالغرض المقصود أن الهم سنة، فقد هم سلم بإرداف المرأة. فبعضهم قال ونعتذر على ذلك أن سلم استجوز أو استجاز أن يردف أسماء خلفه لأنه محرم لكل امرأة، محرم لكل. وهذا قول خطأ، لأن الإنسان لو كان محرما لكل امرأة كما يقولون لما مر، عندما مر رجلان في المسجد، عندما جاءت صفية فقلبها المسلم إلى باب المسجد، فمر رجلان مسلعين فقال المسلم على رسلكما إنها صفية. لو كانوا هم يعتقدون هذا الاعتقاد وأقر في قلوبهم، استقر في قلوبهم أنه محرم لكل امرأة، ما احتاج المسلم أن يقول إنها صفية، إنها زوجته. وأيضا المسلم لما جئنا النساء يبايعنه فقال اقبضن أيديكن قد بايعتكن، قد بايعتكن. لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما مست يد النبي سلم الشريفة أحدا قط، ما مست يد النبي سلم الشريفة أحدا قط. فإذا هذه المسألة في قول سلم بقول عائشة أو قول أسماء أنها قالت فلقيت فلقاني الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يردفني، أرادت من التعب والإعياء أن تكون كذلك. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنها قالت فتذكرت غيرة الزبير، وهذا متحف الزبير وليست مذمة. وإن كنا أن الزبير فيه حدة، أبو بكر أيضا كان فيه حدة، والحدة ليست سوء خلق، لكن كانت غيرة الزبير شديدة، وكانت لا تتحمل أسماء رضي الله عنها وأرضاها غيرة الزبير رضي الله عنه وأرضاها. الغرض المقصود إن دلك ذلك أولا على حسن خلق عائشة وحسن خلق أسماء وحسن تبعولها لزوجها واحترامها أيضا، احترامها لغيرة الزوج، هذا من حسن التبعول وهذا من الديانة، وهذا أيضا من اللطف والأنس بينها وبين زوجي. قالت فتذكرت غيرة الزبير، وأضافت الغيرة للزبير أيضا، وهذه متحة في دين الزبير، لأن الغيرة من الدين، الدياسة من النفاق. ولذلك النبي قال لا يدخل جنة ديوس، ولذلك قال النبي لعن الله المحلل والمحلل له، كيف هو يرضى أن يدخل رجل على امرأتي فيجامعها؟ نعوذ بالله من هذا الخزلان، هذا دياسة. لذلك فإن الغيرة من الدين، والأصل الأصيل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الذي يجد رجلا على امرأتي يأتي بأربعة شهداء، قال له سعد بن عبادة أرى لكعا على امرأتي وأذهب أتي بأربعة، ثم قال والله لعلونه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده إني لأغير منه، وإن الله لأغير منه، وإن الله لأغير. ومن غيرة الله جعلنا حرم المحارم، الغرض حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغرض المقصود أن الغيرة أيضا من الدين. فوصفت أسماء بأنها ما ارتضت أو ما أقرت بأن يردفها النبي صلى الله عليه وسلم لحساب غيرة الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ثم المسألة التي تليها، قال الزبير أنها قالت للزبير هذا الكلام، قال وتذكرت غيرتك فلم أركب، فقال والله والذي نفسي بيدي لحملك للنوى على رأسك أشد علي من غيرتي. فانظروا هنا فيها مسألتان، المسألة الأولى نبل الزبير، نبل الزبير وفضل الزبير بأنه يعني لما رأى امرأته قد امتهنت نفسها وأنها قد حملت النوى على رأسها وأتعبت نفسها من أجل فرسه، فإنه من نبله يقول هذا أشد علي من أنه كان أشد الناس غيرة، أشد علي من غيرتي. ويستفاد منها أيضا أنه لم يأمرها بذلك، لأن من قال بوجوب المهنة في البيت قالوا الزبير أمرها بهذا. هذه دلالة واضحة جدا أنها فعلت ذلك ليس بأمري، فعلت ذلك تطوعا، فعلت ذلك تطوعا. وهذه أيضا فيها فضل أسماء رضي الله عنها أرضاها، أنها ذكرت جميع ما جرى لها للزبير رضي الله عنه أرضاه. قالت حتى يعني أنا في هذا الشقاء، في هذا العناء، في هذه الشدة، حتى أرسل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه خادما. هذه فيها إشكال، لأنه قد جاء أرسل أبو بكر خادما، ثم قالت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم السبي فأرسل لي خادما. كيف نجمع بين الاثنين أخ نصي؟ والله هذا وجه جميل صحيح، هذا وجه جم. ممتاز، هذا وجه آخر. وصراحة لها وجوه، هو إما من يقول بأن هذه متكررة، قصة متعددة، يعني أبو بكر لما رأى المشقة الشديدة عليها أهدها بخادم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تحمل النوى على رأسها بعث إليها بخادم، فلها إيش؟ فإذا جاريتان عندها، جارية من أبي بكر وجارية من نفسها، لكن الحق أن هي قصة واحدة غير متعددة، فيبقى الجمع بينهما أمور. الأمر الأول أن هذه كانت هذه الجارية سهما من نصيب أبي بكر، فأرسل بها أبو بكر إليها، أو قل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثها أصالة لأسماء، لكنه أعطاها أولا حتى لا يجد الزوير في نفسه، أعطاها أولا لأبي بكر ثم أبو بكر أعطاها لأسماء، أو أن هذا كان من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ابتداء، ويكون هذا من سهم أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أعدل الأقوال. لكن أيضا تستنبط منها أمرا عظيما، وهو شوف أنت دائما يقولون البيوت تهدم بالإيه؟ بالأحماء، وهنا البيوت تبنى بالأحماء. أبو بكر ضرب لنا أروع الأمثلة في الأب المثالي الذي يحافظ على بيت ابنته ويحافظ على دين ابنته بمحافظته على زوجها. فترى رضي الله عنه وأرضاه لما سمع لما جاءته أسماء تشتكي من أبي بكر، فقال لها ارجعي، تشتكي من الزبير، قال لها ارجعي، الزبير رجل صالح، ارجعي الزبير رجل صالح. ولما رأى أنها تتحمل المشقة في العجن والخبز وحمل النوى وإصلاح الفرس، بعث إليها ولم يكلفه هو، لأنه يجب عليه أن ينزع عنها هذه الشدة وهذا الحملان. فمع ذلك أبو بكر لم يتكلم ببنت شفا مع الزبير، ولم يحمله فوق طاقته، بل هو الذي تعنى المشقة من أجل أن ييسر على الزبير وييسر على ابنته، فبعث إليها وأرسل إليها بالخادم. يعني هذا لا تجده في هذه العصور، هذه العصور وهذه الأونات صعب أن تجد الحما يفعل ذلك مع زوج ابنته، صحيح ولا لا؟ أنه يعطيه وهو الذي يبحث على التيسير عليه، ده الآن إذا وجده هواء تنفسه يعني كليات، يعني ما يأخذ أي نفسا إلا به. فالحق بأن هذه من أخلاقيات النبيلة التي كانت معروفة عن الجيل الذي مكنه الله تعالى من رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. قالت ثم قالت المسألة تليها، ما أدري هذه المسألة كم، السادسة أو السابعة، فقالت فاستأذنني فقير يبيع في ظل داري، استأذني فقير يبيع في ظل داري. إيش معنى هذا الكلام؟ مع هذا الكلام أنها لها بيت، يعني زبير بنى لها بيت في المدينة، هذا البيت له إيش؟ ظل، عند الفيء عندما تزول الشمس بيكون الفيء ظاهر جدا الظل، فالبيت له إيه؟ ساحة باحة هي أمامه، أنت عندك البناية، انظر إلى بناية المسجد اللي أمامها، هو أمام الرصيف قبل أن تنزل إلى الشارع العمومي، هذه باحة أو ساحة البيت أو فناء البيت. طيب التصور أن زيد البائع جاء لأسماء رضي الله عنها قال أستظل بظل بيتك أبيعه هذه، وكان فقيرا. يعني هنا الكلام أسماء تبين لك لتتصور معها أن هذا معوز وأنه في حاجة، والحاجة ملحة إلى أن يبيع هذه السلعة ليسترزق هو وأولاده، وقد تمسك بأسماء وقال أستظل بظل بيتك وأبيع هذه السلعة. فانظر إلى المرأة اللبيبة القريبة اللطيفة الفاهمة الفقيهة أيضا الدينة الرحيمة، فقالت له إن قلت لك نعم وجاء الزبير فشدت غيرة الزبير، يعني تجر عليك المشاكل، لأن الزبير لا يأبى عليك ذلك، فإن وجدك أنت واقف أمام البيت وأنا في البيت هذا لابد أن يكون فيه ما فيه، لأن غيرة الزبير شديدة. قالت أطلب مني، شوف الذكاء اسمه التخطيط النسوي الأصيل في هذا الباب لتصل إلى النتيجة المحسومة، فقالت له تعال فاطلب مني هذا الطلب أمام الزبير، لا انظر بقى الإجابة كمان. فجاء الفقير فلم يتكلم معه حتى نظر إلى الزبير وورد أسماء، فقال لها إذني لي أن أستظل بظل بيتك أو دارك فأبيع حاجاتي. قالت وما رأيت في المدينة إلا بيتي أنا وداري أنا. شوف انظر بقى هذا الكلام، مع أنها هي بياتت النية على القبول لكنها تريد أن تجر ذلك من الزبير، هذا ذكاء فطنة المرأة، إن كيدهن عظيم حقا. فقالت له، فجاء الرجل فقال لها ذلك، فقالت ما ينكر عليها، لأنها تعلم من أخلاق. طبعا هذا له فوائد عظيمة جدا، أخلاقات الزبير، أخلاقات أسماء رضي الله عنها، أخلاقات أبي بكر، لترى أن هذا المجتمع هو حقا المجتمع الذي اصطفاه الله جل في علاه، قوم اصطفاهم الله جل وعلا لنشر دعواته ونصر سنته ولصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت ما ينكر عليها، قالت وما رأيت في المدينة من دار إلى هذا الدار تبيع في ظله. فقام عليها الزبير وتعجب وقال يعني ما لك أن تمنع الرجل من أمر لا ينقص من قدرك شيئا ولا ينقص مما عندك من شيء إذن له. فاستخلصت الإجابة من الزبير. يعني أيضا كانت تخاف من الزبير. الزبير كان شديدا فكانت تخاف منه. فهي استخلصت الإجابة من الزبير واستخرجت أخلاقيات الزبير الحسنة الكريمة. أنا تعلم أنه كريم جواد أنه يقف مع المؤمنين وهو يعمل وهو أول من أول الداخلين في الإسراع في عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يفعل أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا يستنبط من هذا المسألة هذه مسألة عظيمة جدا منها هو أن فناء الدار تابع للدار فناء الدار تابع طبعا القاعدة الأصولية عند العلماء الهواء تابع للقرار لكن ما فيش الطول والعرض هو الهواء فوق يعني. ولذلك إحنا بنقول دائما لو في أرض وهذه الأرض قال الرجل أنا أوقفت هذه الأرض لله أبنى عليها مسجدا لو بنى المسجد لا يجوز له أن يعلو به دورا واحدا حتى يسكن فيه ما يجوز لأن الهواء صار تابعا لإيش للقرار وهذا القرار لله جل في علاه فلا يجوز. لكن هو لو قال أنا سأبني بناية وسأجعل الدور الأول مسجدا هذا أمر آخر. عرفتم الفرق؟ فإذا هو الهواء تابع للقرار لكن ما قيل العرض ولا الطول في الفناء. لكن الحق بأن عمر الخطاب رضي الله عنه رضي لما تنازعوا جعل أفنية الدور تابعة للدور جعل أفنية الدور تابعة للدور. لكن هذه التبعية تبعية منفعة لا تبعية امتلاك. هذه التبعية تبعية منفعة لا تبعية امتلاك لأن هذا مشاع لذلك هو لم يستطع الفقير أن يقف مع أنه مشاع مع أن هذه أرض ومرور فلم يستطع إلا أن يستأذن صاحبة البيت لا سيما لأن في هذا أنه ممكن يطلع على عورات ممكن يطلع على عورات الجيران ممكن أن يضر أحد من المارة ممكن أن يعرقل أمورا يعني كان يريدها مثلا صاحب الدار يعملها. كدلوقتي أنت الآن ممكن تنكر أنت بتأتي على البيت بتجد حديدة من هنا وحديدة من هنا إيش فيه سيارة صاحب البيت بيأتي يعني يوقفها هنا لا إنكار عليه الناس جميعا يشوفوا الرجل هذا والذي فعل لا ينكر عليه فإن أمام داره إيش هي له هو أول المنتفعين يعني هو يمتلك المنفعة مع أنه وأنها مشتركة بين الناس لكن هو حق الناس بهذه المنفعة. لذلك قال علماؤنا له أن ينتفع بها بشرط أيضا ألا يكون هناك ثمة إيش ألا يضر بالمرة ألا يضر بأحد آخر وألا يقطع الطريق على العامة لأنه بذلك سيقدم نفسه على العامة والشرع يأتي يقدم العامة على الفرد يقدم العامة على الفرد. فاستأذن أن يبيع في ظل الدار فأذن له. ولذلك علماءنا قالوا لو بنى دكانا أو بنى مصطبة هذه المصطبة تعرق المرور أو تضيق على الناس يعني لولا المصطبة لكان الناس يعني يمشون براحة وارتياح في الطريق والمصطبة تعرق لهذا السير لا يجوز أن يجعل هذه المصطبة موجودة لابد من إزالته وإن كان هو الذي يمتلك المنفعة أمام الدار لكنه هنا أضر بالآخرين والأصل لا ضرر ولا ضرار. فقالت له ذلك ثم جاء الرجل فباع في ظل البيت فلما باع في ظل البيت والحمد لله فتح الله عليه كانت لها الجارية ووجدت أسماء بأنها قد استغنت عن الجارية فباعته الجارية ورجل الحمد لله البركة لما كان من جور السعيد يسعد هي البركة. لذلك بقول لما يكون تحت رجلك رجل موحد لما يعمل معك رجل أنت ترى فيه الإخلاص وترى فيه التوحيد وترى فيه العبادة غير ما تأتي برجل يسب الله صباحا ويسب الله مساء لا يمكن أن ترى بركة حتى لو امطرت عليك السماء ذهبا وفضة لن تجد بركة. والأصل في الأموال والأصل في أمور الدنيا الكثرة أم البركة؟ البركة مش الكثرة. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش قال؟ لكثرنا ولا قال لفتحنا عليهم بركات. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان عندي وسق شعير أو كان عندها مكيل شعير تأخذ منه وتأكل دون العد ودون الحصر. قالت وأكلت منه كثيرا فقلت لها سبحان الله إنه لا ينتهي والله لا أكلن. فلما كلته إيش انتهى. زكي السلام قال لأسماء قال لا توعي فيوعي الله عليه لا توكي يعني تكيلي فالله جل وعلا يفعل ذلك معك جزاء وفاقا وأجرا طباقا. الغرض المقصود فكانت البركة واستربح الرجل كثيرا فباعته الجارية فنقضها ثمن الجارية واشتراها منها. فدخل عليها الزبير فقال لها اعطيني هذا المال؟ يعني هبي لي مال الجارية. لما سألها إيش هذا المال؟ مال كثير، وطبعا معروف. قالت الزبير لا مال له ولا مملوك، فقال لها هبي لي هذا المال. هنا العلماء استخلصوا من هذه مسألة جواز طلب الرجل من زوجته مالها. وهذا طبعا احنا عايشين فيه ليل ونهار بقى، طبعا بتسمع في إيش المفرقعات الليلية، الرجل طلب الدبلة من المرأة ليبيعها، أو طلب الغويشة من المرأة ليبيعها، وسويت وقتال، والمرأة تأتي تقول هذا منخرم المروءة، والنسوان تصوت، والرجالة تقاتل من أجل هذا المساعدة. فأنت تنظر هذه ليست فيها انخرام مروءة بحال من الأحوال أن يطلب من زوجه أن تعينه في هذا. الزبير أرفع الناس منزلة، أعظم الناس قدرا، وأرفع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند رب النبي صلى الله عليه وسلم. هو من العشر المبشرين بالجنة، المبشرين بالجنة، هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم وهو صاحب المروءة والشهامة والرجولة، ولم يأنف أن يقول هبي لي هذا الماء. إن كان في أعواز امرأته في ساعة، المفروض أن تساعده، هي كرامة منها أولا هي التي تبذل له هذا المال. أرأيتم ما فعلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن بكرة أبيها، مالها عن بكرة أبيه قد أنفقته على الدعوة إلى الله جل في علا، وكانت تقول له يعني عدني إنك، أنا أعلم أنك ستكون رسول هذه الأمة، بأن تجعلني معك في الجنة، سأجعلك في الجنة. لهذا جاء جبريل بقى أعطاها ما فوق ما تغمر، وأن الله تعالى هو الذي يقرئها السلام ويبشرها ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب. الغرض المقصود بأن المرأة لابد أن تعين، أن تكون عونا لزوجها. لكن المرأة الآن بتأخذ الخواتيم وتروح عند أمها تقول لها للزنقة، يعني إيه؟ وكمان إذا كان في مثلا غضبته أو أغضبها يوم وحصلت المغاضبة، يدخل بعد ثلاثة أيام لا يجد عفش في البيت، تقول له إن الهوى أفضل لنا، لما تجلس كده على الأرض وبساط أحمدي أفضل العفش، خلاص كل اللي في البيت راح. ليش؟ عشان هو كاتب قائمة، والقائمة لابد أن تنفذ مصايب. وهذه أخلاقيات ليست من المروءات، وليس فيها شهامة، ولا هي أصلا مخلوقة المرأة التي تريد أن تصلح زوجها وتنصالح بزوجها. دخل الزبير فقال لها هبي لي هذا المال، لكنها كانت أسرع صدقة من أن تعطيه هذا المال. يعني أنت لو تخيل لو كانت المال هذا عندها، لو يعلم الزبير بأنها تأبى أو أنها بخيلة لا يمكن أن يسألها، لأنه الزبير من أرفع الناس قدرا ومكانة وشهامة ومروءة. لكن هو يعلم كرم أسماء، لا سيما أنه رأى كرم أخلاقيات أسماء وهي تحمل النوى على رأسها وتذهب من أجل أن تعتني بفرس الزبير، وأيضا تعتني بأرض الزبير. فلما طلب منها قالت قد تصدقت بها، قد تصدقت بها. هنا وهنا إشكال، لأنها كان ممكن أن تتراجع. ليش؟ لأن الهبة إذا خرجت لا تمتلك إلا بعد القبض، وهي وجد المال عندها فقالت لو قد صدقت به. هي هنا الآن تتكلم على النية، على النية في هذا. لكن هي حقا لما انتوت الزبير تركها أن تتقرب إلى ربها جل في علاه بالصدقة. وإنه قد يعني هي إن الزبير أفقه من أفقه الصحابة، يعلم يقينا بأن الخلف الموعود لابد أن يأتيه صباحا أو مساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال إن الله وكل ملكين يقولان يدعوان في كل صباح ومساء فيقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن، وذكر منها ما نقص مال من صدق. الله تعالى قال يا ابن آدم كم سنن انفق انفق عليك. ولذلك الله تعالى يقول لمن يخشى على ماله وما معه، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. حتى قال العربي من حمل الجبار على أن يقسم على أمر خلاص انتهى، لأن الله تعالى قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو يعلم بالخوف، لذلك صدق على ما فعلت أسماء. تبقى مسألة أخيرة بما فعلت أسماء، أنها أهدت الماء أو تصدقت بالمال، وهي المسألة المنازع المتنازع فيها بين العلماء على أقوال ثلاثة، وهي هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؟ هذه أيضا معضلة أخرى، هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؟ هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، قول يقول المنع مطلقا، قول يقول الجواز مطلقا، قول يفصل ويقول المسألة محددة بالثلث. المسألة محددة بالثلث. الذين قالوا بالمنع مطلقا استدلوا بأحاديث كما قال البيهقي وغير البيهقي، بأحاديث في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كعب بن مالك تتصدق ببعض الذهب، فقال هل استأذنت كعب أو قال استأذنت مالكا؟ فقالت نعم استأذنته، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأقر فأخذ الصدقة منها. وأيضا استدلوا على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها، لا يحل لها أن تنفق من مالها إلا أو بغير إذن ما زوجها. فقال بين السلام أنه لا يجوز أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها. وعلى شكلة هذه جاءت بعض الروايات. ومن قالوا بالجواز مطلقا قالوا الأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أولا فإن أن الله تعالى قد جعل ذمة مستقلة للمرأة، ومعنى أنه يجعل ذمة مستقلة لها يبقى إذن لها مطلق الحرية في التصرف في الإعطاء والمنع وفي القبول وفي الرفض. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، هي إضافة إليه صدقاتهن نحلة، هي تملك هذا، هذا ملك للمرأة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل خطب الناس بعدما خطب الناس ذهب إلى النساء يظن أن صوته لم يصل للنساء، فخطب الناس ووعظهن وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا علام يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دعك من الأغبياء الذين يقولون النبي كان بيهزر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا علام يا رسول الله، قال تكفرن أو قال يكفرن، استغفر الله، قال يكفرن. فقامت امرأة من سيطة النساء قالت يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن النعم. كيف يكفرن العشير؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال يحسن إليها الزوج الدهر كله، فإن رأت منه شيئا واحدا قالت لم أرى خيرا قط منك. وطبعا أنك هم يقولون إيش القطط هم الذين يفعلون ذلك. المرأة كذلك لو عشت دهرك بأسرها تحت قدميها تحسن إليها تتغزل في المحاسن وتحسن باللطف وبالأنس وبالكلام وبالهمس وباللمس وبالنفقة، أغضبك أحد من الأولاد غضبت عليها مرة مثلا والله أنا انخدعت فيك أنا لم أرى رجلا مثلك، وطبعا ما أخذ بقى على هذا الحمد لله ما فيش شتايم، ترى ذلك طويلا من النساء، فما لك إلا أن تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت جالس مع شيخ لنا من الأزهر هو مدرس الحديث، كثير من الإخوة يعرفونه، كان جالس معي دون ذكر الاسم هو تخصص حديث يعني، فجلس بجانبي خذني على البحر أنا أتمشى أنا وأنت كده، قعد كلمنا على ابن عيينة والثوري، وبعد كده قال الحمد لله جاله تليفون، هذا التليفون غيره، أنا جالس مع طالب علم مهم أنا عرفت طبعا تغير عرفنا ليه، فنظر إلى القمر وقال الحمد لله، فاتصل قال الله يولع فيكم أنا أعلم بأن الرسول صادق مصدوق هو الذي قال بذلك رأيتكن أكثر النار، تستحق المرأة كذلك. فقال يا أخي والله ما رأيت، ده هو أصلا إذا اشتمت رائحة بعض الإعوجاج من الفعل الحسن طيلة الحياة لابد أن تطيش برقبتك. فقال صدق رسول الله الله يولع فيهم حقا في هذا الباب، لكن حق يعني أنت لا تستطيع أن تعيش من غير المرأة، وأنك لن تعدد وأيضا لن توفق إلا بامرأة ترفع يديها خلفك، لأن المرأة المسكينة هذه المرأة الصالحة التقية هذا أمتع ما يمكن أن تكون قد حصته في هذه الدنيا، فقط بدعائها يمكن أن توفق وتسدد ويرفع عنك البلاء، لأن الإنسان قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ولذلك حرج النبي صلى الله عليه وسلم على حق الضعيفين المرأة واليتيم. فهنا يعني قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقون فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قال بلال في الحديث قالت فكانت المرأة تلقي بليه بالفتخات والقرط بالحلق وبالخاتم وبالغوايش تلقيها في ثوب بلال ويمدح فيهن جدا بلال رضي الله عنه. طبعا وجه الشاهد من ذلك أنها كانت تلقي بالأساور وتلقي بالفتخ، ووجه الدلالة بأنها فعلت ذلك ولا دلالة على أنها استأذنت زوجها أولا ثم أعطت، لأنه الظاهر في ذلك أن هذا الخاتم هذه الأسورة هذه السلسلة أنها ملك لها، ولا ليست ملك لها، ملك لها، يتلبسها فهي ملك لها، فتأخذها وتضعها دون أن ترجع إلى زوجها يبقى لا استئذان في هذا الباب. وأيضا فإن ميمونة كما في الصحيحين رضي الله عنها وأرضاها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها متهللة فرحة، فقالت يا رسول الله أرأيت ما فعلت؟ قال ما فعلتي؟ قالت أرأيت الجارية التي كانت عندي؟ قال نعم، قال أعتقتها لله. والعتق طبعا من أفضل الطاعات، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بكل عضو يعتق عضو، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هنا نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم في الأجر عند الله جل وعلا لك. يعني أنت لو بررت أخوالك بهذه الأمة تساعدهم في حياتهم كان أفضل لك في الأجر عند الله جل وعلا. وذلك شوف انظر عتق، وفيه عتق من النيران الأعظم منه التعاون مع الإخوان، ليس التعاون مع إخوان الصدق في الديانة، هذا أقصد لا حول ولا قوه الا بالله يعني فاهم اخو قال الله جل في والله ما خرجت هكذا تفهمون ماذا ما اقصد لانه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان اقضي لاخي او امشي لاخي في حاجته طيب خير لي من ايش اجيبه من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الطاعات على الاطلاق هي سرعه ادخال السرعه المسلم ان تقضي دينه وتطعمه خبزا أو تعطيه مالا فهذه أفضل الطاعات على الإطلاق لذلك قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بأن أفضل الطاعات الصدقات ليه؟ لأنها نفع متعدي قال اتق النار ولو بشق تمر فانظر قال السلام لميمونة قال لو أعطيت هذه الجارية لأخوالك كان أعظم في الأجر معناها تعتق بإعتاق لكن قال كان أعظم في الأجر كان أعظم في الأجر لأن العلماء يقولون القاعدة الطويلة في هذا الباب النفع المتعدي خير لك من النفع الإيش النفع الخاص المنازل وطبعا هذا على الجميع يعني تتعاون مع الجميع نعم ظالما ومظلوما ظالما ومظلوما لأن الإنسان قال أنصر أخاك ظالما أو قال هذا المظلوم طيب هذا معلوم كيف الظالم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تأخذ على يديه بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب هذه الأقوال الثلاثة القول الثالث ما قلناه التفصيل القول الوسط التفصيل المالكية قالوا يجوز ولا يجوز فجمعوا بين القولين قلنا كيف قالوا يجوز أن تنفق من مالها دون إذن زوجها إن كان أقل من الثلث فإن كان أكثر فلا وطبعا هم عندهم عمدة الباب يستدلون بقول سلم بن سعد الثلث والثلث كثير طيب هم يقولون بأن الثلث يمكن للرجل أن يرتضي بذلك لكن هو لو علم المرأة معها 100,000 وتصدقت 100,000 مش هيطلقها هي المسألة ست بالطلاق ده لن يفعل لها جنازة ده سيبقيها على الشجرة للغربان والطيور يأكلونها في هذا الباب فهم قالوا هنا الرجل يمكن أن يحتمل أن المرأة في أقل من الثلث تنفق ماشي لكن بعدها لا يمكن أن يرتضي الرجل بذلك والأصل عدم فساد ذات البين هذه المرعاة والصحيح الراجح أنها لها ذمة مستقلة وأنها تملك والملك لها ولها أن تبيع وتشتري ولها أن تتصدق فهي قد باعت قبل أن تستأذن إيش الزبي وأيضا أخذ المال قبل أن تستأذن الزبي وأيضا أنفقت المال قبل أن تستأذن الزبير الفوائد المستنبطة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الجواز المطلق هو الأصح وإن كنا نقول والأولى أن تراجعه لأنه ممكن يكون رجلا غضوبا يعرف أن امرأته كان معاه 100 جنيه وهو يحتاجها فأنفقت 100 جنيه على الفقراء فيقول ده أنا فقير يا بنت الراجل الطيب الفقير الغني أنا الفقير هات المئة وتبقى المصائب تتوالى وتترى وبعدين هنا فقه رجل عالي جدا هيقول ابن مسعود قال لامرأته عندما تكلمت عن الزكاة وقال قال أنا حق بها قالت لا حتى أراجع رسول الله فلما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال من قال زينب قال أي زينب فقال زينب امرأة ابن مسعود فقالت زعم ابن أم عبد بأنه أحق لي أيتام في حجري وهو بأنه حق والأيتام في حجري أيضا أحق بهذه الزكاة قال نعم نعم ادفعيها لهم فلك فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة فهو يعني الأصل أنها الأولى تراجعه في ذلك الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أناخ الناقة أراد إرداف أسماء لما رأى المشقة التي فيها أسماء رضي الله عنها وأرضاها الثانية الغيرة من الدين نعم الله والدهاثة ليست من الدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة دايوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وغيرة سعد قال أقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغير منه والله أغير مني فائدة الثالثة فضل أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها قد بذلت ذلك تطوعا لزوجها وكانت تتعامل بحسن الخلق معه واحترمت غيرته وأنها لما أراد الرجل أن يستفيد من بيتها بظل بيتها قالت راجع الزبير كل ذلك من الآداب العظيمة بين الزوجة وزوجها وهذا حسن التبعه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة إذا أطاعت زوجها وأرضت ربها وعبدت ربها دخلت الجنة جنة ربها الفائدة التي تلي هذه الفائدة احترام الزوجة رأي زوجها وعدم التعدي عليه من وين؟ احترام الزوجة رأي زوجها لا لا، لما قال لها استظل بظل دارك قالت لا ارجع الى ايش الزبير. هذا هو. طبعا احنا عندنا بقى اكثر نساء اللي انت تقول لك ايش لا عبرة بقولي. المرأة طبعا عليها وجوبا تحترم رأي زوجها. الفائدة للتالية: للزوج ان يطلب من زوجته المال، ولها ان تقبل ولها ان تعترض. هذا بقى شوف رحابة الشريعة. لكن لو دخل قال اعطيني المال قالت لا، هيعلقها في النجف. لو كان شهما مروءة عنده مروءة وشهامة هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ خلاص هو يريد المال ويريد المال، وهي تقول لا لا، هيعمل ايش؟ روح عند امك؟ هذا لا، انا بقول عنده مروءة عالية. هو هينام في البلكونة، هو ده اللي هيعمله. هينام وعايز اكل، يوم ياتي بالاكل بنفسه، يشرب بشرب بحيث انه كانه لا يراها في البيت، ليجبرها على ايه؟ لان المراه تعلمون المراه اشق شيء عليها الا يكلمها زوجها او الا يعطيها كرامتها. المراه هذا اهدار. طبعا دعك من الخشب، الناس العايشين الخشب اللي عايشين في هذا الزمان، دعك منه، لا يتحرك الا بايه؟ بان تدق المسامير وتجيب المنشار تنشر وتضرب. يعني المراه التي تجر زوجها للضرب هذه امرأة يعني كرامتها لا تسوي شيء. لكن المرأة هي فقط يكفيها الهجران أو الموعظة التي تلقي قلبها أو التي تظهر سوء فعالها، يكفيها. لكن كلما جرت المرأة الرجل لضربها فهذه المرأة يعني أولا هي خلاص هتعتاد على ذلك ولن يصلحها شيء. والأمر الثاني أنها ستتنزل بأخلاقيات، فهي عظم الأمر بين الزوج وزوجه أنه لا يكلمها. وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت زينب لمن؟ لهذه اليهودية. هجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر. قالت كاد كبدي يتفتت، كاد قلبي يطير، خلاص هتموت. وبعد 3 أشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أعرف ظل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ظله على الحائط، الشمس ساطعة ولد ظل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما استطعت ان تتحمل. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي، شوف بقى ارايت انك كيدهن ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء صحيح، وهناك امراه روميه جاريه كانت كفلقه الايه، مفيش فلقه عندكم، فلقه الايه، القمر ولا الشمس، المهم كانت جميله جدا. فكانت موعد زينب عندما تعرف بموعد دخول النبي تسرحها، روح اشتري حاجات مش عايزين نشوفه خالص، تسرحها، لا لا لا تجعلها موجوده في البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم انها كانت تملك هذه المره. لكنها لما من الله عليها بان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الهجران ودخل عليها فنظرت فقالت يا رسول الله هذه جاريتي كنت اخبئها منك، انها لك، شكرا لله جل في علاه على رجوعك. فاعطته اهداته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مصلحه عظيمه جدا في مساله الدخول على زينب رضي الله عنها وارضاها. لكن كادت تقتل بالهجران. المراه العفيفه، المراه حقا التي لها تربيه راقيه، لا تستطيع ان تتحمل ان تضرب. لذلك الانسان لما قال قلد، وحتى في الضرب ضرب غير مبرح. ليه؟ لان مجرد ان اليد تمتد على المراه هذه من اعظم الاهانات، من اعظم. ولذلك الرجل لابد ان ياخذ خطوات طويله جدا حتى ياتي الى هذه الخطوه، قدم كان، لأن هذا أيضا يحفظ رجوله الرجل. هو الضرب دي دلالة على العجز والضعف، أنت لا تستطيع الإقناع، لا تستطيع الأمر، لا تستطيع. فيعني لابد أن تأخذ خطوات طويلة حتى تصل إلى منتهى الطريق، لأنك بذلك ستجعلها من البلادة بمكان، وتجعل إحساس المرأة كلها إحساس. فإن سقط الإحساس انتهى الأمر، أنت تعيش الآن مع شبح دون روح. عامة هذه بالنسبة لرحابة الشريعة، لها أن تقبل ولها أن ترفض. الفائدة التي تلي هذه الفائدة: فضل الجيران. وهذا يظهر بأنها كانت تقول وكنت أعجز عن العجن، ما تستطيع، فيأتي الجيران لعجن خبزها. فانظر كيف تعاون على البر والتقوى. لذلك قال الله تعالى يمنعون المعون، قال الجيران يمنعون الجيران، يعني آلات الطعام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه سيورثه. وحتى الجار الكتابي، نعم الجار الكتابي، الجار الكافر لابد أن تؤتيه حقه. وجبريل وصى عموم بعموم الجار، بعموم الجار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بأنه من صنع طعاما فلابد أن يعني يتعهد الجيران كما كان يفعل أبو موسى الأشعري، يفعل ابن عمر، وكان كما قال أن السلام أمره أن يكسر من مرق الذبيحة من أجل أن يعطي أو يتحف الجيران بذلك، لأنهم يشتمون الرائحة فيشتقون إلى هذا الطعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلاص.